وقوة العقيدة، وهذان الأمران الكبيران هما الأساسان العظيمان اللذان بدأ بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره وأمر المسلمين حين قدم إلى المدينة. فبنى المسجد وأقى بين المهاجرين والأنصار. أما المسجد فهو بيت كل تقي، وهو مستنصر وحمام وبوابة الإصلاح. فيستنصر المسلمون قوتهم من بيوت الله جل وعلا. ففي المسجد تستنصر القوة من الله سبحانه وتعالى بعبادته وذكره ودعائه، ويمتحن المسلمون وتتقوى لحمتهم وقوتهم، يتفقد بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض ويسأل بعضهم على بعض. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه لما أمر الله رب العالمين بالهجرة إلى المدينة النبوية طيبة المباركة، أول ما بدأ به بناء المسجد، فعلم منه أن الإصلاح إصلاح المجتمع المسلم يبدأ منها هنا. إصلاح المجتمع المسلم يبدأ من المسجد، ولا أقول في زماننا ببنائه، ولكن أقول بإصلاحه وبتفعيل مهام المسجد بيت الله. فالمسجد في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن للصلاة فقط، وإنما كان لإدارة شؤون المسلمين، فيه القضاء والفتوى، وفيه الفصل بين المتخاصمين، وإصلاح ذات البين، تعبر فيه منه الأدوية والرايات لجيش المسلمين، يقام فيه العلم وحقات التحديد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أردنا أن نسعى في إصلاح أمتنا المسلمة فعلينا أن نبدأ بإصلاح المساجد وبتفعيل دور المسجد، وأن يكون المسجد جزءا لا يتجزأ من حياته. لا أقول بالصلاة فقط، ولكن بحضور مجالس العلم، بحضور مجالس العلم، وبدفع أبنائنا إلى بيوت الله رب العالمين، ونحن على مشارف بدء الدراسة، وأكثر الأبناء لا يكاد يدخل المسجد طيلة العام الدراسي إلا في النهر اليسير، بحجة المذاكرة وبحجة انتهاء الذهاب إلى المعلمين وما أشبه. وهذا خطر كبير أن يوصل الأبناء على المساجد بهذه الحجج، والأصل أن يتربوا فيها، والأصل أن يتعلقوا بها، لا سيما في زماننا زمان الفتن، زمان الشبهات والشهوات. فالمسجد بيت الله، المسجد بيت كل تقي. في المسجد تزول الهموم والغموم، وتستمطر الرحمات من رب العالمين تبارك وتعالى. فكيف ينفصل أبناؤنا عن بيوت الله رب العالمين؟ ومن أين يستمد أولادنا النجاح والفلاح؟ أليس من الله جل وعلا؟ فكيف لا يأتون إلى صلاة الجماعة بحجة التعلم؟ وكثير من المدرسين والمعلمين إلا من رحم الله رب العالمين لا يكاد يصلي جماعة، ولا يدل طلابه على الجماعة، بل يوجب إكمال الدرس على حضور صلاة الجماعة، فيكون بذلك صادا عن سبيل الله رب العالمين. أتعطل الصلوات ثمانية أشهر بحجة التعلم والتعليم؟ إذا لم يتوكل المتعلم على رب العالمين فليس له نجاة ولا فلاح. ومن توكله أنه يصلي جماعة في وقتها، فإذا حضرت الجماعة فلا درس ولا علم، وكل ما يسأل عنها فهو وبال على صاحبه، خاصة إذا كان المرء داعيا إلى ذلك، إلى إبطال صلاة الجماعة في وقت الجماعة. وبعضهم يرتفع فوق ذلك، فإذا أراد الطالب أن يصلي يقول له لا أكمل الدرس أولا. هذا فرق خاطئ. وبعضهم يقول أنت في عبادة، نعم أنت في عبادة، لكن المقدم في هذا الوقت هو فرضه، فرض الوقت الآن. فقراءة القرآن أفضل الذكر، لكنك إذا كنت بعد صلاة الفجر فأفضل منها أن تقول أذكار الصباح. فإذا كان التعلم عبادة وأنهاك عن فرض الوقت فلا يكون حينئذ عبادة، وإنما هو عبادة للشيطان، وإن كان في أصله طاعة. وأن تكون داعيا إلى ذلك فهذا أعظم وأكبر. فعلى كل معلم أقامه الله رب العالمين على هذه الأجيال المسلمة يعلمه أن يتقي الله رب العالمين فيه. فإذا حضرت الجماعة ينزل هو أول من ينزل، ليكون قدوة في الخير وقدوة في إقامة الدين. وأعظم شعيرة من شعائر المسلمين صلاة الجماعة، أن نطلبها من أجل التعليم، أن نكون بذلك مسلمين حقا. ويا أيها الآباء، حض لك على أن يلزم المسجد في أوقات فراغه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل قلبه معلق في المساجد. فإذا لم ينشأ الولد على قيام المساجد من صغره، فكيف يتعلق قلبه بالمساجد؟ كيف يتعلق قلبه بالمساجد؟ ونحن في زمان فتن، إذا تركته تعود على المقاهي وتعود على حلق الشيطان وجنده وأعوانه. أما بيت الله فهو بيت الله، بيت رحمة الله، بيت الذكر والصلاة، بيت العلم والطاعة. حق على من دخله أن يكرمه رب العالمين، يكرمه بالهداية والنور والرحمة والرشاد، يتلو فيه كتاب الله رب العالمين. خير البقاع مساجدها وأبغض البقاع أسواقها. والدنيا كلها الآن تكاد تكون سوقا، فأكثر البقاع خلى المسجد يمكن أن تأخذ حكم السوق الآن، لأن العلة في كون أشر البقاع إلى الله أسواقها المعاصي، رفع رايات الشيطان، كثرة الفتن، كثرة النساء، كثرة التبرج. وكذلك معظم البقاع خلى المسجد الآن. وسائل المواصلات، كل مكان يعصى الله فيه. أما المسجد فإنه يفر منه الشيطان، فكلما كانت البقعة مأوى لملائكة الرحمن وطردا للشيطان كلما كانت أحب للمؤمنين، كلما كانت أحب للمؤمنين. ونحن في أمس الحال من المعصية، وهذه هي قيود الله رب العالمين. لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة المسجد، يقول لنا من أراد أن يصلح مجتمعا فسد فيه دين الناس وأخلاقهم وسلوكهم فليصلح بين الله أولا ويقيمه على وجهه على نحو ما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه وظيفة القائمين على المساجد ووظيفة المصلين في المساجد، نعم يتعاونون على أن يكون المسجد على النحو الذي يرضي الله خاليا من معصية الله، من الشركيات والبدع والمحدثات في الدين، قائما على العلم والنخوة الإيمانية والتحاب بالله والقيام على شؤون المسلمين وتفقد أحوالهم والسعي في حوائجهم. وأما الأمر الثاني والأساس الثاني الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدمه إلى المدينة فهو إقامة أخوة الدين، أعلى أنواع الأخوة وأغلاها وأعظمها، هي أخوة لا تفرق بين أحمر وأبيض، ولا بين غني وفقير، ولا بين مولى وسيد، ولا بين عربي وعجمي، أخوة أتى فيها بين زيد بن حارثة مولاه وبين حمزة القرشي عمه، أقى فيها بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء العربي، أخوة جعلت كعب بن الربيع رضي الله عنه يقول لعبد الرحمن بن عوف: يا أخي إني أكثر الأنصار مالا، إنني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر من شئت من زوجتي أطلقها فإذا حلت تزوجتها. هذا أمر تذهب فيه العقول والألبان، انطبعت الأخوة على الدنيا كلها وما فيها. فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فتاجر وربحت تجارته وما لبث أن تزوج. ولكن الشاهد أن أخوة العقيدة هي أعلى أنواع الأخوة وأرفعها، أخوة لا تؤثر عليها الدنيا ولا المصالح، لا تزيد بالعطاء ولا تنقص بالجفاء، أخوة بالله قائمة وبالله دائمة، أخوة بالله قائمة وبالله دائمة، ليست بمصلحة وليست لدنيا. وأكثر الإخاء بين الناس الآن صار في الدنيا ولأجل الدنيا، إن أعطي رضي وإن لم يعط صبر، إن جفاه أخاه طرفة عين باع أخوته. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا يحل لمسلم أن يعزم أخاه أي أخاه في الدين فوق ثلاثة، أي ثلاثة أيام، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أعظم الأسس التي يقوم بها المجتمع المسلم إقامة أخوة الدين، أخوة المعتقد التي قال الله جل وعلا فيها: إنما المؤمنون إخوة، أي بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. وقال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يظلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال: ما المؤمنين في تواجههم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذان الامران مرتبطان اشد الارتباط، المسجد واقامه اخوه الدين، ففي المسجد تقام اخوه الدين. ومن هنا نعلم كيف ان المساجد في زماننا معطله عن اكثر وظائفها، فاقتصرت وظيفه المسجد على الصلاه، وربما يصلي المسلم مع المسلم السنين الطوال ولا يعرف عنه من احواله شيئا، وربما يكون في ضيق او كرب ولا يسال عنه. لماذا؟ لاننا في زمان الاثره والانانيه، في زمان الاثره والانانيه، فالمسلم بشؤم مخالطته لاعداء الله الذين للدنيا يعيشون وفيها يرغبون وعليها يتنافسون صار كهيئتهم، لانه لا يحتسب شيئا. والنبي صلى الله عليه واله وسلم علم المسلمين ان الابتسامه في وجه اخيه صدقه، ولو ان تلقى اخاك بوجه قط يحتسبها عند الله رب العالمين. ومن نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، ومن سلم مسلما فتراه الله يوم القيامه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. فيا ايها المسلمون عباد الله، نحن مسؤولون عن هذين الامرين، اصلاح بيوت الله واقامه اخوه الدين والمعتقد. والبدايه بهم تحمله في قلبك، البدايه بهم تحمله في قلبك انك مسؤول عن المسجد اصلاحا له وتطهيره وعمارته، هذا اولا. ثانيا بعمارته بالعباده والعلم واقامه اخوه الدين. والامر الثاني انك ستسال عن اخوانك في الدين، وهذا يشمل اخوانك في العمل ويشمل اخوانك في الجيره والسكن ويشمل اخوانك الذين هم اقاربك. ما الذي ستسال عنه؟ ستسال عنهم في نصيحتهم، في امر دينهم، في امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. بعض الناس له جيران لا يصلون منذ عام وهو لا يرفع بذلك راسا، لا يرفع بذلك راسا، ولم يكلمهم كلمة منذ أن رآه. يا عبد الله، لا أقول لك اتق الله فيهم، ولكن اتق الله في نفسك واعجل إلى ربك. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. يا عم الشيخ، مهما كلمت ومهما قلت لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ ما الذي بدا به؟ قالوا معذره الى ربك لانك ستسال، ولعلهم يتقون. فان القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقدمها كيف يشاء، وانت ليس عليك الا البلاغ وانت لا تعلم. فان مره بعين رحمه الله تجعل الكافر وليا، فاذا اجرى الله ذلك على يديك فلان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اياك ان تجعل الاخاء والموده على الدنيا. لينتفع بك أصحابك، لينتفع بك زملاؤك، لينتفع بك أقرانك. أدخلهم المساجد، دلهم على بيت الله، عظهم في أمر دينهم. أن تأتي يوم القيامة لصاحبك الذي كنت خليله سنينا لم ينتفع بك في شيء من أمر دينك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يلعن بعضهم بعضا إلا المتقين الذين كانت محبتهم وقوتهم في الدنيا بالله وبالله، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإعانة على طاعة الله رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ارزقنا أخوة في الله يا رب العالمين. اللهم أصلح بيوت الله في أرضه برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوما فسأل عنهم، فقيل له هذا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحب بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بالصيام. وقد ذكر أهل العلم أن صيام عاشوراء في أول الإسلام كان فرضا قبل صيام رمضان، فلما فرض الله صيام رمضان صار صيام عاشوراء مسنونا. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صيامه يكفر الله به السنة الماضية، أي الذنوب الصغائر من السنة الماضية، فهو يوم باركه الله رب العالمين بأمرين. الأمر الأول أنه نجى فيه موسى والمؤمنون معه من الطاغية فرعون وجنوده، وهو ما حكى الله رب العالمين في كتابه في أكثر من موضع. قال الله جل وعلا في سورة يونس: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال الله جل وعلا له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال الله جل وعلا: فأتبعهم. وقال الله جل وعلا: قال نبيا كريما ورسولا عظيما من انبياء الله ورسله وهو موسى عليه السلام والمؤمنين معه على طاغيه متكبر ادعى الالوهيه والربوبيه واشرك بالله رب العالمين وجحد توحيد الله سبحانه وتعالى وهو فرعون وجنوده. هذه هي البركة الأولى في هذا اليوم. وأما الثانية فهي مشروعية صيامه، والذي شرع صيامه هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصامه وأمر الناس بصيامه، ثم إنه أراد أن يخالف يهود كما علم من حاله وشأنه في مخالفة أعداء الله، فقال لئن عزت إلى قوم لأصومن التاسع والعاشر، فقبضه الله رب العالمين قبل أن يدرك السنة الآتية. فالذي يشرع للمسلم صيام التاسع والعاشر وهما يوم الأحد ويوم الاثنين من هذا الشهر الذي نحن فيه، فإن لم يستطع أن يصوم التاسع فليصوم العاشر، فإن معه من ذلك مرضا فليبشر، فإن الله جل وعلا قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما كان يعمله صحيحا أو مقيما. وقد غلا في هذا اليوم وقضى طائفتان، وأما الطائفة الأولى فهم الشيعة الرواتب الذين يسميهم العلماء حبير اليهود، لأنهم يمتطون ظهورهم في كل فتنة يحدثونها في العالم. فالشيعة حبير اليهود غلوا في هذا اليوم، يصنعون فيه مأتما، يرقمون فيه الحدود، ويشقون الجيوب، ويثيرون الدماء حزنا على موت الحسين، زعموا والحسين منهم براء رضي الله عنه وارضاه. والله جل وعلا لم يشرع للمسلمين ان يجعلوا يوم موت النبي الامين مأتما ولا فرح في ميلاده ولا مأتما في موته. فمن باب اولى انه لا يشرع ذلك لموت ولي من اولياء الله وهم قتله الحسين، قبحهم الله ولعنهم، محسوبون على المسلمين، يجعلون المسلمين ضحكة الأمم بهذا الذي يصنعون، ومحسوبون على المسلمين بشهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإلا فمن اعتقد أن القرآن محرف، ومن اعتقد كفر أصحاب رسول الله وسب عمر وأبي بكر رضي الله عنهما وسب أمهات المؤمنين، فهذا مالك من الإسلام منافق للدين، ولكنهم محكومون على المسلمين عند العالم، يضحكون العالم كله على المسلمين بهذا الذي يصنعونه في هذا اليوم وما أنزل الله به من سلطان، فاحذروه. وأما الطائفة الثانية فهم أقل منهم شرا، لكنهم يجعلون يوم عاشوراء عيدا يوسعون فيه على العيال، ويصنعون فيه أنواعا من الأطعمة ونحو ذلك، وهذا أيضا من البدع المحدثة في أمة محمد لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها هو ولا أصحابه ولا التابعون ولا الأئمة المهديون. وأما المسلمون المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يحبون هذا اليوم، لأن الله نجى فيه ولي الله موسى من فرعون، ثم يقومون فيه بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صيام هذا اليوم والذي قبله